إلا بوجود أضدادها من أنواع الكفر والفسوق والعصيان. وإذا طال الأمر على أهل الإيمان فبسبب أن ما يحبه الله عز وجل منهم لم يصل بعد إلى ما يريد من الكمال، فلا بد أن يستكملوا معاني الإيمان وحقائق العبودية لكي يحصل ما أخبر به الله عز وجل. ولعلهم في هذه المرحلة عندما يشتد بهم الحال يكونون في أحسن أحوالهم، وهذا أفضل مما لو ممكنوا على حال فيها نقص وتقصير وشهوات ورغبات دنيوية، فيحصل من ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من الفساد. فلا بد أن ينتبه المسلم لحقيقة الصراع الذي يجري بين أهل الإسلام وبين أعدائهم من اليهود والصليبيين والمشركين والمنافقين في مشارق الأرض ومغاربها. وبلا شك أن قلب كل مؤمن يتألم لما يجري مما يكرهه الله عز وجل من أذية للمسلمين ومخالفة لشرع رب العالمين وصد عن سبيله وانتشار لأنواع الفساد من الكفر والفسوق والعصيان في مشارق الأرض ومغاربها. ولا شك أن ذلك يؤلم كل قلب حي بالإيمان عالم بحقيقة الدنيا تقربا من الله عز وجل وعبودية له، فيتألم إذا وجد حال المسلمين في تباعد عما أوجب الله عز وجل عليهم من الجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والامتثال للشرع، كما يؤلمه تفرقهم واختلافهم وتنازعهم وما هم فيه من ضعف وهوان. ولكنه في نفس الوقت إذا لاحظ عاقبة الأمور وعلم لماذا قدر الله عز وجل كل ذلك وعلم الحكمة من وراء تقدير الشر والمكروه، عند ذلك يستفيد أعظم الاستفادة من الواقع الذي يعيشه، ويكون ذلك الألم نافعا لتحقيق ما أراد الله عز وجل منه شرعا، وسبيلا لتحقيق مزيد من الإيمان والعبودية والأعمال الصالحة التي إذا وجدت تغيرت موازين القوى. وأصل ذلك معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته ومشاهدة آثار هذه الأسماء والصفات في الواقع المشهود الذي يراه الناس. إخوة الإيمان، كلنا نعلم أن أمم الكفر شرقا وغربا لا تتوانى لحظة عن الكيد لهذا الدين وأهله، وعن التربص بأهل الحق، وعن محاولة القضاء على روح الإسلام في نفوس أبنائه، وعن محاولة إضعاف الانتماء للإسلام في نفوس الشباب المسلم، ويدفعون في سبيل تحقيق هذه المآرب المليارات والمبالغ الطائلة الباهظة. ولنا فيما حصل من أيام قليلة عبرة وعظة، فكلنا يتذكر من أيام قليلة فقط عندما أصر بعض سفلة الكفرة في أمريكا على عرض فيلم مسيء لنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم غير آبهين بمشاعر أمة الإسلام بأكملها، وضاربين بكل مبادئ احترام معتقدات الغير عرض الحائط. وعندها كان كل ما قام به المسؤولون في تلك البلاد أن شجبوا ذلك الفيلم شجبا باردا سخيفا، ولم يكتفوا بذلك بل تعهدوا بأن حرية التعبير والإبداع مكفولة لديهم ولا يسعهم أن يضيقوا على أحد ولا أن يمنعوا أحدا من عرض ما أراد عرضه ومن تصوير ما أراد تصويره، حتى لو كان ذلك العرض والتصوير فيه امتهان لكرامة أمة المليار والنصف مسلم، وفيه بطالة على مقام سيد الخلق والبشرية محمد صلى الله عليه وسلم. أقول إخوة الإسلام، انظروا كيف كان الرد من الخالق المدبر لهذا الكون، المتصرف بأموره، المسير لكل ذرة فيه. سلط الله عز وجل عليهم جنديا واحدا من جنوده، وهو الإعصار الذي أطلقوا عليه اسم إعصار ساندي، فأغرق مدينة من كبرى مدائنهم، وكانت خسائرهم بمليارات الدولارات. وفي ذلك لنا معاشر المسلمين عبرة وعظة، حتى نعلم أن النصر بيد الله وحده، وأن القوة لله جميعا، فلو أراد أن يهلك كل كافر اعتدى على حرمات المسلمين واستباح دماء المسلمين وانتهك أعراضهم لفعل بشيء قد لا يتخيل البعض أن بإمكانه قلب الأمور، وتوقف أكبر وأقوى دول الأرض عدة وعتادا عاجزة عن فعل أي شيء أمام إعصار وطوفان واحد من جنود الرب تبارك وتعالى. إذن كل المطلوب منا إخوة الإسلام أن نعود إلى ربنا عز وجل عودا صادقا، وأن نتمسك بكتاب ربنا الكريم الذي هو نور الله في الأرض، وأن نتمسك بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عملا وتعلما وتطبيقا، ثم بعد ذلك يأتي النصر بلحظة واحدة وبتدابير لم تكن أبدا في حسبان البشر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء فجمد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فلتعلموا معاشر المسلمين أن الأمر كله لله، ولتوقنوا بأن بيده مقاليد السماوات والأرض، وأنه مهما تطاول أعداء هذا الدين ومهما تجرؤوا على رب العالمين وحاربوا أتباع سيد المرسلين، فإن كل تخطيطهم وتدبيرهم لن يغير من موعود الله شيئا. وسيؤول أمر هؤلاء الكفرة الظلمة إلى بوار وخسارة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب